قال رحمه الله: أخبرنا معمر عن يحيى ابن المختار عن الحسن قال: إذا شئت لقيته أبيض بضا حديد اللسان حديد النطق ميت القلب والعمل، أنت أبصر به من نفسه، أنت أبصر به من نفسه، ترى أبدانا ولا ترى قلوبا، تسمع الصوت ولا أنيس، أخصبت الألسنة، أخصبت ألسنة وأجدبت قلوبا، أو أخصب ألسنة، أخصب ألسنة وأجدب قلوبا، يصلح الظاهر تمييزنا أخصب ألسنة لأنه غير المميز، وإذا اختلف التمييز مع المميز وليس هو عين المميز ينصب فيكون النصب، أخصب ألسنة وأجدب قلوبا، وهذا أيضا من ذاك المتقدم الأثر الذي قبل ذلك ومن شكوى الزمان وأهل الزمان. إذا شئت لقيته أبيض بضا، ومعنى أبيض بضا أي أنه حسن الجسم ممتلئ وفي جسمه نضرة مع نعومة، لكنه حاله سيء، أما النضرة موجودة، وهذا حال كثير من المنافقين، وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة. فالحسن يشتكي من أهل الزمان: إن شئت لقيت أبيض بضا، قالوا معنى بض الجسم أي امتلأ جسمه ونضر مع نعومة ورقة، فهو أبيض الجسم وأبيض اللون، وبض الجسم أيضا وبض اللون جميل، يقال بضض الرجل إذا تنعم، بضض الرجل إذا تنعم، وهو متنعم لكنه سيء، حديد اللسان ميت القلب والعياذ بالله، لسانه فيها حدة وربما يتكلم بشيء من الفصاحة ويؤذي الناس أيضا ربما بلسانه، كما أخبر الله عن أولئك سلقوكم بألسنة حداد، أي أنهم آذوا الناس بألسنتهم، وموت القلوب. وأيضا كذلك بالنسبة للأعمال، ما ترى منهم أعمالا، أما ألسنة ألسنة شديدة وحديدة فيها شيء من الشدة وشيء أيضا مما يحصل أذى به على أهل الإسلام وعلى الناس، وأما القلوب فميتة والعياذ بالله، كلام من غير عمل، كلام من غير عمل فقط، كلام كثير أما العمل قليل، وهكذا أيضا قلوب ميتة، أنت أبصر به من نفسه، ترى أبدانا ولا ترى قلوبا، تسمع الصوت ولا أنيس، أخصب ألسنة وأجدب قلوبا، قحط في القلوب، قلوب قاسية والعياذ بالله. وأما الألسنة فخصبة، كلام في غاية الفصاحة والبيان، كما سمعت عن حال المنافقين، وإن يقولوا تسمع لقولهم، لكن من حيث القلوب فالقلوب مجدبة، ما فيها خشية لله وما فيها خوف من الله سبحانه وتعالى، حالها كما قيل: ما لجرح بميت إلام، ما يؤثر فيها خير أبدا، الجرح الذي بالميت ما يحصل به ألم، ما لجرح بميت إلام، والقلب الميت أيضا كذلك لا يستفيد من المواعظ ولا يستفيد من الخير، قلب ميت على هران وأغلق بالأقفلة والأغلاف أيضا كذلك، فلا يسع الخير ولا يصل إليه الخير بوجه من الوجوه ولا من جهة من الجهات، خلاص قلب مغلق عليه الأقفال تلك الأغلفة فلا يستفيد من شيء، صلى الله السلام. هذا حال منافقين، ما هو حال مسلمين، أخصب ألسنة وأجدب قلوبا، هذا حال أناس عياذ بالله بلغوا في الشر ما بلغوا، وإلا المسلم وإن حصل شيء من المعاصي ما أظنه يصل إلى هذا الحال، صلى الله السلام. لكن هذا تحذير من هذا الإمام رحمه الله تعالى أن لا يكون الإنسان على هذا الحال السيء، لسان حديد وقلب ميت وعمل قليل، وهكذا أيضا أبدان ضخمة، ترى أبدانا وأجساما موجودة، وأما القلوب ما في قلوب، صلى الله السلام. والأصوات تسمع، وأما الأنس بهم ما تستأنس بهم، أصوات كثيرة من هنا وهنا، الناس موجودة والكون معمور، لكن تريد واحد تأنس به، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الناس كإبل مئة لا تكاد تجد فيها راحلة، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: الناس كإبل مئة لا تكاد تجد فيها راحل، الأصوات كثيرة والذوات كثيرة والأنيس قليل. وهكذا أيضا الألسنة المتكلمة والفصاحة والبلاغة تعجب منها، فصيح كما قال القائل في زخرف القول تزيين لباطنه، والحق قد يعتريه سوء تعبيري. تقول: هذا مجاج النحل تمدحه، وإن شئت قلت داقي الزنابير مدحا وغدحا، وما جاوزت وصفهما، والحق قد يعتريه سوء تعبيري. أهل الحق ربما ما يصحوا عن المقصود، يحصل شيء من العي ربما في ألسنتهم، يكون بادي في الطلب يريد يتكلم يتلعثم إلى آخر ذلك، وما تكون عنده فصاحة أولئك. وأما أولئك في زخرف القول تزيين لباطله، والحق قد يعتريه سوء تعبيري. أهله ربما يحصل عندهم شيء من التقصير في التعبير، فذاك يقبل للزخرف الذي عنده وللبلاغة والفصاحة التي عنده. إن من البيان لسحرة، فيسحر كثيرا من الناس ببيانه، فينجرف إليه وينجفل إليه من الناس من ينجفل، يسرعون إليه سراعا إليه الناس، والعياذ بالله. والحق بين ظاهر لسوء التعبير ربما والبلاغة والفصاحة عند أهله، وربما الناس قليل هكذا لا يأتون إليه سراعا مع الشهوات والشبهات المانعة، فيجتمع ذا وذاك، فتجد ربما ما يقبل، مع أنه حق. قال الله، قال رسوله: لا يتكلم إلا بآية وحديث صاحبه وأثر عن السلف. لكن هذاك يحضر الموضوع يمكن شهرا كاملا وهو يحضر، ثم يأتي بتلك الأوراق يقلبها صفحة صفحة، يلقي ذلك الكلام الرنان وذلك الكلام البليغ المنسق الذي قد نسجه نسجا عظيما، ولا يخرجه للناس إلا بعد أن يرى أن هذا الذي يصلح المكان هذا والموضع هذا والزمن هذا يصلح لإخراجه، وإلا يتنقل به من مكان إلى مكان هذا الموضوع الذي قد حضره. ثم في الأخير يأذن بإخراج ما استحسنه ولم يتلعثم به مع وجود الأوراق، يقول: اخرجوا هذا وحقوق الأشرطة محفوظة، فيحفظ له حقوق الأشرطة ويخرج ما رأى أنه يصلح للإخراج. وأنت ولله الحمد تلقي الخطبة بما يسر الله ويجعل الله فيها البركة. وهذاك ربما يعد لأجل شيء في نفسه ومآرب يريد أن يصل إليها، وأنت ولله الحمد على البركة. فهذا كما تعلمون ما ينفعهم أبدا، يأتي الحق عليه ويدمغه، لأنه قوي بنفسه أصلا، قوي بنفسه. قال الله: كذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. والله كم يغتر بزخرف القول من الناس، زخرف القول غرورا، ولو شاء ربك ما فعلوا فذرهم ما يفتروا. هذا بلوى وابتلاء من الله سبحانه في زخارف الأقوال عند أهل الأهواء، ابتلاء من الله جل وعلا، فيصدقهم من يصدقهم. قال رحمه الله: إن شئت لقيته أبيض بضاء. ما معنى بضاء؟ نعم، منعم، أحسنت، بضاء. يقول أصمعي: بضاء الرجل إذا تنعم، ويقال بض الجسم امتلأ ونضر مع نعومة ورقة، بض الجسم أي امتلأ ونضر مع نعومة ورقة أيضا فيه. وهكذا أيضا في المرأة يقال لها بشرة بضة، أي نظرة ناعمة، نظرة ناعمة، لها بشرة بضة أي نظرة ناعمة جميلة. وهذا حال من سمعت وأشرنا إليه. قال: أخبرنا معمر عن سليمان الأعمش عن شقيق بن سلمة، وأثر الحسن يقول بسند ضعيف فيه مستور. أخبرنا معمر عن سليمان الأعمش عن شقيق بن سلمة قال: مثل قراء هذا الزمان كغنم ضوائن، والضوائن جمع ضائن، في الذكر يقال ضوائن، ويجمع أيضا ضائن على أضؤن وضئين، فضوائن هو جمع ضائن للذكر، والأنثى ضائنة يقال لها ضائنة، وهو الغنم الذي يقابل المعز، يقال للذكر منه ضائن المفرد وللأنثى ضائنة، وجمع الذكر ضوائن، كغنم ضوائن، وهكذا أضأن، غنم أضأن جمع الذكر، وجمع الأنثى ضائنات، وهكذا يجمع الذي يظهر أيضا على ضوائن، يقال ضائنات وضوائن في جمع التكسير هذا وهذا، وجمع التصحيح المؤنث ضائنات، ضائنة ضائنات، وهكذا أيضا يجمع جمع التكسير ضائنة ضوائن. والمقصود بها ما سمعته، وهو الضعيف هنا المسترخي، الضعيف المسترخي البطن. فيقول مثل قرائنا في هذا الزمان كغنم ضوائن ضعيفة مسترخية البطون، ثم تأتي على أكل تأكله والناس يغترون بها ويستسمنون ورما، وإذا بها عند الحقيقة ليست كذلك، ليست كذلك كما سيأتي بتمام الأثر. قال مثل قراء هذا الزمان كغنم ضوائن، كغنم ضوائن ذات صوف، هذه حقيقة الغنم الضوائن، وهي ما ذكر بعض اللغة أنه قيل الضائن من الغنم هو ذو الصوف، ويوصف به إذا كان له صوف يقال له ضائن، ذات صوف عجاف هزيلة، عجاف أو عجاف أكلت من الحمض، أي من طعام فيه ملوحة، أكلت من الحمض، أكلت طعاما مالحا، وشربت من الماء حتى انتفخت خواصرها، وهي الجوانب هذه في الإنسان، فإن غالبا في السمان تظهر هذه الخواصر، فهي الجانب الأيمن وجانب الأيسر تجد ينتفخ السمين ويظهر، حتى انتفخت خواصرها فمرت برجل، أي هذا الغنم كانت هزيلة عجاف، فجاءت إلى الحمض هذا وأكلت من هذا الطعام الحامض المالح، ثم شربت ماء وسمنت، ومرت برجل أعجبته هذه الأغنام جميلة سمينة طيبة استحسنها واستسمن ورما، فمرت برجل فأعجبته فقام إليها فعبط شاة، أي ذبح شاة، عبط شاة أي ذبحها، هذا معنى عبط كما ذكر أهل اللغة، قال عبط الذبيحة ذبحها، وهي سليمة سمينة فتية، وهذا راها سمينة سمينة أيضا كذلك فتية سليمة ما فيها شيء يراها بعينه، لكن بعد الذبح تبين أنها ما فيها مخ، سمينة هكذا فقط منفوخة، أما المخ ما تنقي ليس فيها مخ كما سيأتي، هذا معنى عبط. فقام إليه فعبط شاة أي ذبح هذه الذبيحة، وهي كما يراها السليمة سمينة فتية أيضا، وهكذا يقال عبطه الموت أخذه وهو في ريعان الشباب بغير علة، أخذه في ريعان الشباب بغير، وهذا ذبح هذه السمينة وما في علة في الظاهر، فإذا بها كما سيأتي، وهكذا له معنى آخر عبط هذا، وقال العباطة البلاهة، رجل عبيط أبله، هذا عبيط أي أبله، هذا معنى من معاني العباطة وهي البله وعدم النضوج، فيقال هذا الرجل عبيط أي أبله ما يفهم، ما يفهم عباطة فيه. قال وشربت من الماء حتى انتفقت خواصرها فمرت برجل فأعجبته فقام إليها فعبط شاة منها، ما معنى عبط شاة منها عبد الرحمن؟ ذبحها؟ طيب لا بأس، فعبط شاة منها فإذا هي لا تنقي، أي ليس لها مخ، ليس فيها مخ كما جاء في حديث البراء العجفاء التي لا تنقي، أي ليس فيها مخ، والنقي هو المخ، فإذا بالعظم هذا لا يعرف إلا بعد الذبح طبعا وبعد كسر العظم، أما الهيئة موجودة عندك ما تدري هل هذا العظم فيه مخ أو ليس فيه مخ، فتأتي على شيء ما هو ظاهر ثم تعرف بعد الذبح وبعد كسر العظم، فإذا بها ما فيها مخ، لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن العجفاء التي لا تنقي وعن الكبيرة التي لا تنقي، ولا بد من جمع الأمرين، وليس الكبيرة والعجفاء وصف طردي بل وصف مقصود، أما صغيرة وذبحت ثم كسر العظم وإذا بها لا تنقي ما يضره إن شاء الله، ما يضره إن شاء الله، وإنما اجتمع الوصفان في الضرر، كبيرة عجفاء وكذلك ليس فيها مخ، وأما إذا ذبح صغيرة أضحية فكسر مخه يعني كسر العظم فإذا به ما فيه مخ إن شاء الله تجزي، لأن الكبر ما هو موجود انتفى، فلا بد من اجتماع الأمرين لا إفراد أحدهما، في التي لا تجزي العجفاء الكبيرة كما في بعض الروايات التي لا تنقي ليس في عظمها مخ، هذا لا يعرف إلا بعد الذبح وبعد كسر العظم. لذلك الصحيح أن عجفة والكبيرة ليس من باب الوصف الطردي الذي ذكر وليس له مقصود في ذكره، وإنما بيان الحال والواقع، بل هو وصف مقصود، وهذا هو الأصل في ذكر الأوصاف أنها مقصودة. فعلى هذا الصغيرة إذا ذبحت وليس في عظمها مخ تجزئ، والكبيرة إذا ذبحت فلا تجزئ لأن جمعت مع أو التي الكبيرة إذا ذبحت وليس في عظمها مخ لا تجزئ لأن جمعت مع عدم المخ وجود الكبر في السن فلا تكفي هذه. فحالهم هذا هو. قالوا فإذا هي لا تنقي ثم عبط أخرى، ما عجبت هذه أتى بأخرى وذبحها، هذه ما هي طيبة، كل ما شاء الله سمان بعد أن أكلت من الحمض ذاك شربت من منها سملت، فذبح الأولى ما عجبته فأتى إلى الثانية ثم عبط أخرى فهي كذلك، فقال أف لك سائر اليوم، إيش من غنم هذه ظاهرها حسن فإذا بها ما تنفع، ولو عبط الثالثة لوجدها نفس الخبر. فهذا قراء أمة محمد يقول في زمنه رحمه الله، وما أكثرهم في زمننا والله، ما أكثرهم، قد أشرنا إلى بعضهم أكثر من ذلك، عددهم ربما لا يحصر. والنبي صلى الله عليه وسلم قد خاف على أمته منافقوهم أو قراءهم المنافقون. فهذا الرجل يحكي والأثر صحيح، أثر أبي سلمة أو شقيق بن سلمة أبو وائل رحمه الله، وهو كما تعلمون أدرك الجاهلية وأدرك الإسلام كبير في السن، فيقول عن قراء الزمان كغنم ضوائن، كانت عجاف فمرت بمكان فيه حمض وأكل لكنه مالح، أكلت منه وشربت من الماء وذهبت ومرت على ذلك الرجل وامتلأت خواصرها وظهرت، مرت على الرجل ذات مسكين استسمنها كما يقال استسمن ورمن، وظن أنها جميلة حسان سمينة، فأخذ واحدة وذبحها عبط الأولى ما أعجبته، والثانية، وهكذا. الآن تكاد لو تبحث عن عالم السنة في بعض البلدان ما تجده، ما تجد، تجد كوافي عمائم على بهائم كبيرة، تبحث فإذا بك تسأل هذا ما فيش فائدة فيه، الثاني والثالث والرابع، ولا سيما ذلك المكان الذي تعرفونه فإنه يخرج عمائم على بهائم. وهكذا أماكن الأربطة، أربطة الصوفية تخرج عمائم على بهائم، وهكذا أماكن الرفض تخرج عمائم على بهائم، كثير منهم والله عمائم كبيرة هكذا وما تحتها شيء، وكبير شيء جعجعة كما يقال، ما تحتها طحن، أي ما تحتها مطحون، طحن بالكسر، جعجعة ما تحتها طحن، أي ما تحتها مطحون، جعجعة تسمع صوت وما في، وين الطحن؟ ما في طحن، والطحين ما في طحين. وهكذا أيضا علماء السوء، ربما أعجبتك الهيئة تلك، هيئته جميلة، يعني ينسقون أنفسهم، الشال هكذا، ونحن مساكين ربط بس ومشي أصحابنا، وذاك مصلح الشال هنا والجبة الضخمة تلك، وإذا بك تستسمنه إذا به ما فيش منه، والثاني صاحب الجبة والعمام الهيئة فإذا به ما فيش فائدة فيه. كم تمر على مثل هؤلاء، إذا بك مس بيدك حال هذه الغنم التي وصفها هذا الرجل بهذا الوصف الجميل، شقيق بن سلمة أبو وائل. إلى هنا إن شاء الله يكفي هذا، قد جاء الوقت.